الله تبارك وتعالى فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى فيقول السفهاء يعني الجهال من الناس، الناس هنا من وصفهم اليهود والمشركون، يعني من اليهود والمشركين، ما ولاهم يعني اي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها، اي عن استقبالها في الصلاه وهي بيت المقدس. والاتيان بالدين فيقول الداله على الاستقبال في قوله فيقول من الاخبار بالغيب، فهذا من اعلام نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. قل لله المشرق والمغرب اي الجهات كلها لله ملك لله، فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه، يهدي من يشاء يعني من يشاء هدايته، هذا يصدق ذلك كلمة يهدي من يشاء يعني من يشاء هدايته إلى صراط أي طريق مستقيم أي دين الإسلام، يعني ومنهم أنتم. دل على هذا قوله تعالى وكذلك جعلناهم أمة وسطا، فقوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لا بد في تفسير تقول ومنهم انتم ايها المخاطبون خير امه اخرجت الناس ومنهم انتم ومن اجل ذلك جعلناكم امه وسطا. نحتاج بشيء من التفسير الحقيقي فيما يتعلق بهذه الايات بالذات. قوله تبارك وتعالى هنا سيقول السفهاء، السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، كان يحل إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة المشرفة، لكن في البداية صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه الخوف فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وهذا يؤخذ منه ماذا؟ قبول خبر الواحد، جواز القطع بخبر الواحد. وروى مسلم عن البراء رضي الله عنه نحو ما تقدم ورسوله صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبه. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاه الصبح إذ جاءه الحاج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا رد مسلم، فالأحاديث في تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة متواترة وفي هذا كفاية. وطبعا هذه الآية دليل واضح وبين على ان في احكام الله تبارك وتعالى وفي كتابه ناسخا ومنسوخا، وهذا ما اجمعت عليه الامه الا من شرك. موضوع انكار الناسخ والمنسوخ وهذه البدعه والضلاله هذا من الشذوذ عن اجماع امه المسلمين. هذه الايه من اوضح الادله على وقوع النسخ في احكام الله تبارك وتعالى. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، واضح جدا في حصول نسخ يعني للقبلة. وقد أعلم الله تعالى نبيه والمؤمنين أن فريقا من الناس سينكرون تغيير القبلة وسماهم سفهاء. سفهاء يقول السفهاء جمع سفيه، وهو الخفيف الحل والأحمق والجاهل، هذا هو السفيه. السفيه يعني الخفيف العقل، من قولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج. وقال أبو سعود سيقول السفهاء أي الذين خفت أحلامهم واستمهلوها بالتقليد والإعراض عن التدبر والنظر. ما ولاهم أي أي شيء صرفهم عن قبلتهم الذي كانوا عليها الذي كانوا ثابتين على التوجه إليها وهي بيت المقدس. ومدار الإنكار يختلف من قبل إن الذين إنهاروا السفهاء هم اليهود. مدار الكلام والإنكار يختلف عما لو قلنا إن هؤلاء السفهاء هم المشركون. إذا قلنا إن الذين المقصودون بقوله تعالى سيقول السفهاء إذا قلنا إنهم اليهود فمدار الإنكار ماذا؟ كراهتهم للتحول عن بيت المسجد إلى الكعبة. لماذا؟ لأنها قبلتهم. ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليها الذي كانوا ثابتين على التوجه إليها وهي بيت المقدس. فطبعا اليهود كانوا يحبون ذلك. أما إذا كان غير اليهود من المشركين لا ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فمدار الإنكار مجرد القصد إلى الطعن في الدين والقدح في الأحكام، لأن المشركين لا قبلة لهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القائلين هم اليهود، وعن الحسن أنهم مشركو العرب، وعن الثدي أنهم المنافقون. قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقول الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى بعدما قال إن ابن عباس قال إنهم اليهود، والحسن قال إنهم مشركون، والثدي قال إنهم المنافقون، قال كلمة طيبة جدا، قال: ولا تنافي بين أقوالهم، فكل قد عابوا وكل سفهاء. كلهم قد عابوا تحويل القبلة وكل منهم أيضا سفهاء. وقوله تبارك وتعالى هنا فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سبق أن أشرنا أن سنة الله تبارك وتعالى من آيات الإعراب وفي الأمور الجسيمة أن يطلقها بإرهاقات تبهد القلوب لتقبل هذا الأمر الجديد. دائما في الأحداث العظيمة يحصل إرهاقات، أمور عجيبة تحصل قبل وقوع الآية العظمى التي ستأتي. من ذلك مثلا نلاحظ إذا راجعنا مثلا سورة آل عمران، نجد أن الله سبحانه وتعالى قدم بين هذا مولد المسيح عليه السلام من غير أب، قدم قصة امرأة عمران وزكريا، وكيف أنها يعني أنها لما رأت كرامات الله سبحانه وتعالى التي كان يدعو بها مريم عليه السلام قالت أن لك هذا، قالت هو من عند الله. يقول تعالى هنالك دعا زكريا ربه، في تمهيد لحدوث الآية العظمى في الرعاة. فلما رأى هذه الكرامة أن الله قادر على أن يرزق النساء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه طمعه أيضا في رحمة الله، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يهبه الولد، فوهبه الله الولد مع أنه كان قد طعن يعني في السن، فرزق الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام. واضح. ثم بعد ذلك فهذه يعني إضغاطات ومقدمات تمهد القلوب لما هو أعظم مما سيأتي وهو ميلاد المسيح عليه السلام آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا نلاحظ يعني في بعثة النبي عليه السلام حدث يعني عبارة عن خط خاطئ في تاريخ البشرية كلها، فتجد إضغاطات كثيرة بين يدي يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا حادث الفيل ولد في نفس السنة، إشارة إلى أن هذا البيت وهذه البلد وهذه الكعبة يراد بها أمر عظيم، ولذلك حماها الله سبحانه وتعالى من جيش أبرهة لما أراد هذا البيت وأهله بسوء. فحصل حادث الفيل وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ كي تمهد أيضا القلوب لحدوث هذه المعجزة العظمى وهذا الأمر المهم وهو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الجن لما وجدوا أن السماء حرست حرارة السماء بالشهب والليالي وأنهم لم يستطيعوا أن يقترفوا السمع كما كان يحصل من قبل، هذا تمهيد بين هذه بعثته صلى الله عليه وسلم. من ذلك من هذه الإرهاقات قول النبي عليه الصلاة والسلام رأت أمي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، هذا رؤيا الذي رأتها أم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني من هذه يعني الإرهاقات كما ذكرنا أيضا من قبل يعني خطاب الجن نقاط الجن كما جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا الجن كانوا ينطقون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك من الممهدات. امور تمهد لحدوث امر اخطر منها واعظم. وكذلك هنا ايضا لو اننا تتبعنا الايات السابقه في الاربعه الماضيه نجد هناك ارهاقات تقديمه وتوضيع وتمهيد لهذا الحدث الخطير وهو حدث تحويل القبله. لكن بدات الايات بماذا؟ بدات بتمهيد لدين الاسلام ونسبه ذلك الى مله ابراهيم عليه السلام وانه كان مسلما موحدا وان ابا الانبياء الخليل عليه السلام كان على مله الاسلام وكذا من قال انه كان يهوديا او نصرانيا. اتت قصه بناء الكعبه المشرفه وفضل هذه الكعبة ودعاء إبراهيم وإسماعيل ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك تجد الآيات ثم يأتي حتى أيضا أدخل الآيات تتحدث عن النسخ وأن هذا من آيات الله ما ننسخ من آية أو من شيء تمهد القلوب حتى إلى ما حصل نسخ القبلة تكون القلوب قد تقبلت هذا الحدث ولم يبقى حجة لأعداء الدين أن كي يطعنوا وينفذوا من خلال هذه الثغرة. هذه نوع من الإرهاقات أخذ تتبعنا الآيات الماضية فنجد كلها تمهيد لهذا الحدث وهو الذي ينبه الله ايضا قبل قوله فيقول السفهاء يعني قبل ان يقولوا ينبهنا ويقول فيقول السفهاء ويصفهم بالسفه فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وقد كان بالفعل وقالوا كما اخبر الله تبارك وتعالى. فهذا خبر حصل قبل وقوع الحدث وفائدته توطين النفس واعداد لا يذكرهم. الله سبحانه وتعالى يسلح المؤمنين بالحجج التي يهزمون بها اعداء الله من اليهود والمشركين. فيقول لكم السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فاعلموا الجواب من الان. قولوا لهم قل لله المشرق ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فإن مفاجأة المكروه على النفس أشق وأشد والجواب العديد لسبب الخطب الألذ أرد نعم فيه من دلائل النبوة. لماذا؟ لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام عن غيب وقد وقع كما أخبر فيكون ذلك معجزة. قل لله المشرق والمغرب هذا جواب عن شبهته وتقريره أن الجهات كلها لله ملكا لله من ناحية الملكية يعني الجهاد كلها ملك لله سبحانه وتعالى حدود الأرض من المشرق والمغرب كل هذا ملك الله تبارك وتعالى فلا يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة بل إنما تصير قبلة لأن الله تعالى هو الذي جعلها قبلة فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى وما أمر به فهو الحق. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذا فيه تعظيم لأهل الإسلام وإظهار عناية الله تبارك وتعالى بهم وتفخيم شعر الكعبة كما فخمه بإضافة إليه في قوله تعالى وطهر بيتي بإضافة تفخيم وتشريف وتعظيم الكعبة المشرفة طهر بيتي بإضافة تشريف. لذلك هنا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إشارة كما ذكرنا لتعظيم الكعبة وشرفها وإشارة إلى شدة عناية الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة حيث امتن عليهم بأن هداهم إلى هذه يعني إلى هذا الحكم وهو استقبال الكعبة المشرفة. ثم يقول تبارك وتعالى بعد ذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لما قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هنا هو دين الإسلام يعني ومنهم انتم ممن هدى الله انتم ايها المسلمون. دل على هذا قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لان الله اصطفاكم وهداكم الى صراط مستقيم وجعلكم امه وسطا كذلك يعني كما هديناكم إليه جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا يعني خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس يعني يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني يشهد عليكم الرسول أنه بلغكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلنا يعني ما طيرنا أو ما شرعنا ما طيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها التي كنت عليها يعني الإعراب التي كنت عليها اللي هي عبارة عن إيه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلنا القبلة جعلنا في فعل متعدد إيه المفعول الثاني هو التي كنت عليها الفهم الآية سيختلف تماما إلى ليس لهذا الفهم وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها واضح وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني ما جعلنا ما طيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها ألا أولا وهي الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فلما هاجر أمر باستخلاء بيت المقدس لما هاجر المدينة استقبل بيت المقدس تألفا لليهود فصلى إليه 6 أو 17 شهرا ثم حول عنها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنعلم علم ظهور علم ظهور وسنشرح هذا شرار التفصيل من يتبع الرسول فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه أن يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت إن مخففة من الثقيلة وزنها محلول أي وإنها كانت كبيرة وإن كانت أي التولية إليها التولية والانفراد بالكعبة لكبيرة أي شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله أي منهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليها لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل لأن الصحابة تساءلوا لما نزل هذا الحكم قالوا تساءلوا عن صلاة الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة ولم يبلوا ما يدلون فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس وهذا في البخاري إن الله بالناس يعني للمؤمنين الناس من المؤمنين لرؤوف رحيم يعني في عدم إضاعة أعمالهم والرأفة هي شدة الرحمة وقدم الأبلغ يعني الرؤوف على الرحيم مراعاة للفاصلة أي لرؤوف الآية قوله تبارك وتعالى هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله قبل أن نستطرد في شرح هذه الآية هل في هذه الآية دليل على حجية السنة من القرآن؟ يعني نسمع الضليل المنحرفين يقولون ان لا حجة الا في القرآن، نحن لا نعترف بالسنة. فإذا أردت أن تفهمهم تقيم عليهم دليلا من القرآن نفسه. لو كانوا قرآنيين فعلا ويحترمون القرآن إذا لالتزموا به بدون القرآن. هل هذه الآية تثبت حجية سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا إنا هنا نون هذه النون تعود على من؟ تعود على الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن القبلة الأولى كانت بشرع الله أم بشرع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما الذي شرعها؟ شرع الرسول إذا شرع يشرع بإذن الله. لكن يعني هي ثبتت بمعنى اخر عن الله سبحانه وتعالى الذي جعله هو الله، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، استقبال بيت عن القول بانه استقبال بيت المقدس. من الذي جعل الله؟ اين الدليل؟ هل يوجد في القران دليل او امر يقول المسلمين استقبلوا بيت المقدس في الفراغ؟ اين هذا الدليل؟ في السنه واضح. يعني الدليل على ان المسلمين عليهم ان يستقبلوا بيت المقدس في الفراغ لا نجده في القران الكريم، وانما نجد فقط في ماذا؟ في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هنا في القران الكريم يقول وما جعلنا، فمن الذي جعل؟ هو الله. جعله في ماذا؟ في السنه، لان السنه وحي مثل الكلام واضح. فهذا هو من اوضح الادله على الموجوده في القران وما اكثرها على ان على حجيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا، الذي جعل هو الله، بالنسبه بشرع من الله، ولم نجده في القران وانما وجدناه في السنه. واضح. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني كما هديناكم إلى قبلة هي أوسط القبل وأفضلها جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيار عدول. قال أوسطهم يعني أعدلهم وأفضلهم. ويقول زهير هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي من عظمه. هم وسط أي خيار عدول، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تعليل للجعل المنوه به الذي تمت الملة به عليهم، فهذا تعليل يعني ما جعلناكم أمة وسطا إلا كي تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآية الكريمة وما شابهها، فقد تكررت في الحقيقة في القرآن الكريم، يتكرر وصف الأمة بالشهادة ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالشهادة، كما في قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالشهود والشهادة هي الحضور مع المشاهدة، إما للبصر وإما للبصيرة. وقد يقال للحضور مفردا بقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، يعني كلمة الشهادة أولى بالحضور، وإن كانت تقال على الحضور أو المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة، لكن الأصل فيها والأغلب أنها تكون في إيه؟ الحضور بالبصر. ويقال للمرأة الذي يحضرها زوجها مشهد، ولذلك سألت عائشة رضي الله عنها المرأة يوما فقالت لها أمشهد أم مريض؟ أنت مشهد يعني جبت حاضر أم متابع، لأنها رأت لا تهتم بالزينة. فقالت لها أمشهد أم مريض؟ يعني زوجك الحاضر. واضح. وجمع مشهد مشاهد، ومنه مشاهد الحج، لماذا؟ لأنها تحضرها الملائكة ويحضرها الأبرار من الناس. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم يعني يحضروا، وقال تعالى وليشهد عذابهما، يحضرون ويرون بالبصر وليشهد عذابهما. وقال تعالى حاجا عن موت صالح ما شهدنا مهلك اهلك، يعني ما حضرنا. وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور، اي لا يحضرون في نفوسهم ولا بهمتهم وارادتهم لذلك الزور. صحيح قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. فالشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، هذا هو تعريف الشهادة. يعني أنت حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، معناه أنك بعدما تدبرت ورأيت الآيات وأحضرت بصيرتك شهدت بهذه الآيات على وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده. فالشهادة هذا قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، قول صادر عن علم يعني مش عن تقليد أو خبر، قول صادر عن علم حصل يعني هذا العلم بمشاهدة بصيرة بالعقل أو البصر. قال تعالى أشاهدوا خلقهم، يعني أحضروا وشاهدوا خلق الملائكة، ثم قال تعالى تكتب شهادتهم. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي على هؤلاء المشركين شهيدا. وقال تبارك وتعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت. وجيء بالنبيين والشهداء، إذ الشهداء هم يعني هذا وصف أيضا من أنبياء أنفسهم، هذا أحد التفاسير لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فشهيد كل أمة هو رسولها، يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت. وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ويقول تعالى هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن وسطا أي خيارا عدولا، ويدل لأن الوسط هم الخيار العدول قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما كان هذا المعنى معروف بلغة العرب منه قول زهير وهم وسط يرضى الأنام بشطهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. وقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا لم يبين هل هو شهيد عليهم في الدنيا أو في الآخرة، ولكنه بين في موضع آخر أنه يكون شهيدا عليهم في الآخرة، وذلك في قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تستوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول القرطبي رحمه الله قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والمعنى كما أن الكعبة وسط الأرض، وطبعا هذا اكتشاف علمي اكتشاف حديثا جدا كثيرا ولد بحوث علمية مؤكدة بأن مكة هي مركز اليابس على سطح الكرة الأرضية، مكة مركز اليابس. انظر كيف القرطبي يستنبط هذا المعنى من القرآن، يقول كما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أيضا أيها الأمة أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم، أنتم أقل من الأنبياء وفوق كل أمم الأنبياء، فأنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا أحد معاني الوسطية، دون الأنبياء وفوق سائر الأمم. والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أنصافها، أفضل الأشياء دائما الوسط. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا، وقال هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل الكريم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أعذرهم وخيرهم. وقال زهير هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي من عظمهم. وقال آخر أنتم أوسط حج علموا بتغيير الأمر أو إحدى الأمر. وقال آخر لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت شططا، وكن من الناس جميعا وسطا. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكمله كلأ وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، اي هذه الامه امه وسط، يعني انها مبرئه من الغلو او من التطرف كما يقولون مصطلح الشائع الان، التطرف ان اخذ الاشياء من تطرف الامور، يعني كان فيها الوسط المحمي فاتكلمت فيها الاحداث حتى اصبحت طرفا. الأخذ بأطراف الأمور سواء في الإفراط أو التفريط من الغلو أو الجفاء هذا هو التفرط، أن تكون مغالية في التعامل مع الأمور أو في تنميها. هذه الأمة مبرأة من هذا الوقت، وكما ذكرنا من قبل مرارا أن الأطراف من التعريف الوحيد الصحيح للمتفرط هو كل من عدا المسلم من أهل السنة والجماعة، فكل رجل على غير ملة الإسلام فهو متطرف قطعا ولا شك في ذلك. يعني اليهود النصراني المجوس المشرك هذا متطرف داخل دائرة الإسلام. كل من ليس من أهل السنة والجماعة فهو أيضا متطرف. الخارجي متطرف، الملئي متطرف، الجبري مبري الإسلامي وهكذا. في الطرفين في كل قضية هناك طرفان ووسط. فالمعتاد الوحيد في هذا الوجود هو المسلم أولا، ثانيا الذي يكون من أهل السنة والجماعة. كل من خالفه في عقيدته ومنهجه فهو المتطرف. فهذه الأمة أمة الرفض لأنها لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم ولا تقمروا تقصير اليهود في أنبيائهم. فالنصارى غلوا حتى عمل المسيح عليه السلام، اليهود كفوا حتى شتموا الأنبياء وسبوهم ورموهم بعظائم الأمور. ومن خبر خير الأمور أوسطها، وقال تعالى وثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ يعني يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فلا نسأل أن الذين أرسل إليهم ولا نسأل أن المرسلين. فيسأل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نوح عليه السلام: هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمتي: هل بلغتم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، ما أتانا من نذير. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام، هذا صحيح البخاري، فيقول الله تعالى لنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته عليه الصلاة، محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ. ويقول الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويقول الرسول عليكم شهيدا. من أين تشهد هذه الأمة أن محمد بلغ؟ لأنه من أولاد القرآن، القرآن حكى لنا أن محمد عليه السلام بلغ قوله وخبر الله سبحانه وتعالى الذي لا مرأة فيه. ولكن بعض الروايات فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى للمسلمين، يعني هذه رواية ابن المبارك: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وخططت علينا أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا، صدقنا خبرك الذي أوحيته إلينا في القرآن. فيقول الرب: صدقوا، فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة، الصحابة مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ها وجبت. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال الحافظ: المراد بالوجوب الثبوت، لأن الشيء الثابت في صحة الوقوع كالواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء بل الثواب فضله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل. وقال أيضا في قوله تعالى: أنتم شهداء الله في الأرض، أي أنتم المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان. والبعض خصص ذلك بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. ويقول تبارك وتعالى: ويوم نبعث لكل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وهذا أيضا بنفس معنى هذه الآية الكريمة. قوله تبارك وتعالى هنا ذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية إما أنها لام السيرورة والعاقبة وإما أنها لام التعليل. فإذا قلنا إنها لام السيرورة والعاقبة يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا فآل الأمر في هدايتكم وجعلكم وسطا أن كنتم شهداء على الناس. واضح؟ والناس هنا أهل الأديان الأخرى. أو إذا قلنا إنها لام التعليل وهذا هو الأصل جعلناكم أمة فلكي تكونوا شهداء على الناس أي رقباء قواما عليهم بدعائهم من الحق وإرشادهم إلى الهدى وإنذارهم مما هم فيه من الزيغ والضلال كما كان الرسول شهيدا عليكم بقيامه عليكم بما بلغكم وأمركم ونهاكم وحذركم وأنذركم. تكون على هذا القول هذه الآية تكون نظير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرية للناس كيف؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكذلك هنا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا كي تكونوا تعليم كي تكونوا شهداء على الناس. الوسط بمعنى الخيار وقد صرح به في قوله تعالى كنتم خير أمة أمرية بالله. وإلى هذا المعنى يشير قول مجاهد في هذه الآية الكريمة لتكونوا شهداء لمحمد عليه الصلاة والسلام على الأمم اليهود والنصارى والمجوس لأنكم نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الحجة على الأمم. يعني هذه الأمة نائبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة الحجة. فإذا قصرت هذه الأمة في ملام كيف يستحق أن يكونوا شهداء؟ كيف تكون شهداء وانتم ما بلغتوهم وانتم قصرتوا في إقامة الحجة عليهم؟ فلا بد ان نشهد نحن الامر جميعا على حقيقه رسالته صلى الله عليه وسلم وبالدعوه اليها والامر المعروف عن المنكر الذي الدعوه ورها. استدل المستدل بايات على الاجماع الحجه لان الله تعالى وصف بهما دلاله والحج هو المستحب للشهاده وقبولها. اذا سمع شيء وسوفي لن قبوله يجمع الأمة لا تجتمع الأمة الحمد لله على ذلك. كما وقع الله تبارك وتعالى بذلك في قوله كنتم خير أمة أمرية لا تأمرون معروفا وتنهون عن منكر تؤذون به. كما وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ووصف المؤمنين بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو قال أمتي وهو ضلال أمر الله بك أنتم شهداء من لا شرية بأنها لا على الله علي مسافر الكلام من هذا الزمن الذي نحن فيه كي نعرف هذه الأمة التي نلتزم إليها هذا الدين الذي نلتزم إليه. نحن لسنا من سقف المتاع ولسنا من غيون الأمم. نحن الموقع الطبيعي لنا أن نكون في قمة البشرية ومهيمنين عليها بقيادتها إلى الخير وإلى يعني ما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة هي أكمل الأمم على الإطلاق. الأمة المحمدية إذا تمسكت بالقرآن والسنة فهي تكون أكمل الأمم وأعلى الأمم وأشرف الأمم على الإطلاق. لا هو شرف على أساس اللون ولا العنصر ولا الإنماط ولا الغنى ولا الدنيا. ولذلك نحن نلاحظ لهؤلاء السفهاء الذين يفتنون بالكفار ويغتابون بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من متاع الدنيا وتقدمهم في البلاد لا يمكن ابدا ان يكون تفضيلهم للكفار على اساس ديني. قطعا سيكون تفضيلهم لهم على المسلمين على اساس اي شيء من امور الدنيا اي عرض من اعراض الدنيا الغنى المباني الجمال الخضره واضح التفوق من امور الدنيا. لكن هل يكون ذلك في الدين؟ مش ممكن ابدا. خارج بأي شيء تبين لأسفل الداخلين في أمور الدين وفي أمور الآخرة أحق من البهائم والأنعام كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل والذي يقول هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نزلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر من الدين إلى من هو فوقنا ونمر في الدنيا الى من هو اسفل منا كي لا نزدري نعمة الله علينا. فالذين يفتنون بهؤلاء الكفار يعني يعكسون وصية النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه. هم ينظرون الى من فوقهم في الدنيا ولا يبالون في حالهم في الدين. فانظر لاي وجه من وجوه الاستفهام بما عليه الكفار الان. هل في يعني اي نسبه لتعظيمهم بسبب الدين؟ هم كفار مشركون وثن منهم يعبدون الشركاء والانداد من دون الله. انظر في اخلاقهم تجري الفساد والعهر والاجرام والانحراف. انظر الى اخلاقهم في التعامل مع دول تجري الظلم والقهر والاذلال والتفكير. انظر لكل شيء من امور الفضائل وامور الاخره تجدهم فطرا. كالانعام بل هم اضل من هؤلاء الانعام. يعيشون للشهوات ويعيشون للدنيا. فالذي يفتن بهم لا يفتن الا بسبب الدنيا. لكن اذا عظم الدين في قلبه لا احتقرهم ولا عادهم ولا ابغضهم كما يعني ارشدنا الله تبارك وتعالى. فنحن المسلمين لسنا من فقط المتاع، نحن امه افضل امه على الاطلاق اذا تمسكنا بالقران والسنه. فاكمل الامم عقولا واهداها سبيلا هي الامه المحمديه. يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وعند المسلمين من العلوم الالهيه الموروثة عن قاسم المرسلين ما قد ملأ العالم نورا وهدى. النصر الآن بأيدينا، النصر الآن بأيدينا من خطاب هؤلاء المشركين، وكيف أن فعلا أمة المسلمين على ما هي فيه من صعب، لكنها فعلا أهدى الأمم عقولا، أنضجها عقولا، وأقومها بأمر الله تبارك وتعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية أرسل هذه الرسالة يا جماعة علي بن المسافرين، فنتلوها عليكم باختصار لان فيها موعظة عظيمة جدا متعلقة بهذه الآية التي لا نستطيع ان نمر عليها مرا عابرا سريعا. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فعصم الله هذه الامة ان تجتمع على ضلالة وجعل فيها من تكون به الحجة الى يوم القيامة، ولهذا كان اجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة، ولهذا امتاز اهل الحق من هذه الامة بالسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. يعني أهل السنة وليس فقط السنة لكنهم أيضا إيه؟ الجماعة يجتمعون. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة رواها عنه أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المقياس للفرق الناجية عن الفرق النارية. وهذه الفرقة النارية أهل السنة وهم وسط في المحل، كما أن الإسلام كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، يعني وسط في مواقفهم من هؤلاء. لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا هذا عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء المسول وروح منه. وكذلك المؤمنون وثقوا في شرائع الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء وينسخ ما شاء ويثبت كما قالته اليهود، كما حكم الله تعالى ذلك عنهم بقوله: فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لأن اليهود ينكرون النسخ ويعيبون المسلمين بوقوع النسخ، لماذا؟ لأن اليهود أنكروا رسالة المسيح أيضا، لأن المسيح أتى بنسخ بعض الشرائع في التوراة. واضح؟ فاليهود يعيبون النسخ وينكرونه، ولذلك أنكروا نسخ القبلة. حكى الله أيضا بقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. لذلك أيضا المسلمون لم يجوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله، فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، كما ذكر ذلك عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال ما عبدوهم، ولكن احلوا لهم الحرام فاطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم. والمؤمنون قالوا: لله الخلق والامر، فكما لا يخلق غيره لا يامر غيره. وقالوا: سمعنا واطعنا، فاطاعوا كل ما امر الله به. وقالوا: إن الله يحكم ما يريد، وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما. كذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا والعياذ بالله: يد الله مغلولة، وقالوا والعياذ بالله: إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت، إلى غير ذلك. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختص به، فقالوا: إنه يخلق ويمرض ويغفر ويرحم ويدوب على الخلق ويثيب ويعاقب. والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس له سبيل ولا رد، ولم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله تعالى: فلظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط ولا سحر السر وهو سحر رقيق يغشى الكرش والأمعاء والكليتين ولم يجني في لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليه من الطعام واللباس وغيرهما، حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا، مثل نوع من المحرمات. لأنك تبحث عن المحرمات مثلا في الطعام في الإسلام محصورة جدا وضيقة جدا. كان اليهود المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 أمرا، وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يواثروا الحائط ولا يجامعوها في البيوت، لا يعيشون معها في البيوت. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث، بالعكس عكس التشدد والتجديد الذي عند اليهود، أما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال له القبيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ظالمون. وأما المؤمنون فكان هذا حالهم أيضا في الحلال والحرام. فكيف نعت الله المؤمنين بهذا الباب؟ يقول تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فما اكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون. من هم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول شيخ الإسلام وهذا باب يطول وصله وهكذا أهل السنة والجماعة بالفرق فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين ينشدون في أسماء الله وآياته ويعقلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهونه بالعدم والمواد وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله وبين المسلمين لدين الله بين المجبرة وبين القدرية أيضا و إلى أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخللين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الكفار مثل إيمان الأنبياء فناقش أيضا بالتفصيل يعني طرفي النقيض في هذا الموضوع بين الفرق الضالة كذلك أيضا ذكر وسطية هذه الأمة هذه السنة والجماعة بين في شأن الصحابة بين يعني الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه وبين هؤلاء الذين الجفاء الذين يعني يعادونه ويعادون يعني عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي ما شرعنا القبلة وقوله ما جعل الله من بحيرة إلى أخره يعني ما شرعها التي كنت عليها ليس صفة للقبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ليست التي كنت عليها صفة لإيه؟ للقبلة وإنما هو ثاني مفعولي جعل أي وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها أي في مكة تستقبلها قبل الهجرة يعني الكعبة وما رددناك إليها إلا امتحانا للناس وابتلاءها أو بمعنى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها التي أنت عليها أو التي صرت إليها الآن بقوله تعالى كنتم خير أمة يعني أنتم خير أمة كنت عليها يعني أنت عليها بقوله كنتم خير أمة يعني أنتم خير أمة أو التي كنت عليها حريصا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني ذلك تطلبها أي حريصا عليها وراغبا فيها والدليل على هذا قوله تعالى فيما بعد قد نرى تقلب وجهك في السماء يعني من شدة شرطه على أن تحول القبلة. إلا لنعلم من يتبع الرسول يعني الحكمة لهذا التشريع لنعلم من يتبع الرسول لكل ما يؤمر به فيثبت عند تقلب الأحكام بما في قلبه من صدق التعلق بالله والتوجه له أيان ما وجهه ممن ينقلب على عقبيه أي يرتد عن دينه فينافس أو يكفر ممن كان يظهر الاتباع. أصل المنقلب على عقبيه اللي هو الراجع مستدبرا في الطريق الذي كان قد قطعه منطلقا عنه استغير لكل راجع عن أمر كان فيه من دين أو خير. قال ابن جرير قادر كتب في محنة الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في القبلة رجال ممن كان قد أسلم يعني كان هذا البلاء الامتحان والابتلاء فتحول الخيام الكائل للخدمة فثبت في البلاد بعض من كان يعني من المسلمين وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم فقالوا ما بال محمد يحولنا مرة إلى ها هنا ومرة إلى ها هنا هؤلاء المنافقون ما بال محمد عليه الصلاة والسلام يحولنا مرة إلى ها هنا مرة إلى هؤلاء. وقال المسلمون في من مضى من إخوانهم المسلمين وهم يصلون إلى بيت النخل خطرت أعمالنا وأعمالهم وضاعت. أول ما نصل هو النصل كله، أول شيء نصل هو الكله. لذلك كان هذا الابتلاء وهذا الامتحان. حتى من المسلمين من قال بطلت صلاتنا فيما مضى التي كنا نستقبل فيها من المغرب، وجلال بطل صلاة إخواننا الذين ماتوا وهم لم يعني يشهدوا هذا التحويل. وقال المشركون تحير محمد في دينه، فكان ذلك فتنة للمؤمنين وتمحيصا للمؤمنين. ومعنى كلمة قول تعالى على عقبيه، العقبيه هو تسمية عقب وهو مؤخر القدم، والانقلاب عليه ده هذا مثل قوله تعالى ثم أدبر واستكبر، ومثل قوله كذب وتولى. قوله تعالى إلا لنعلم، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هناك خلاف في الحقيقة في تفسير هذه الآية، ولكن باختصار شديد نقول ان العلم الذي يعني ينسب الى الله سبحانه وتعالى نوعان، هناك علم غيب وعلم شهاده. فعلم الغيب هو علم الله قبل التكليف، علم الله قبل التكليف. وعلم الشهاده هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء، فالله سبحانه وتعالى يعلم منا ما تكون منا، كل ما ياتي الله سبحانه وتعالى يعلمه. واضح؟ فالله سبحانه لا يحاسبنا طبقا لعلم السابق، وإنما يحاسبنا بعد وقوع ما علمه فينا من واقع يحاسبنا، وهذا هو الذي يترتب عليه الجزاء. فقوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكذلك قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فظاهر هذه الآية خوف يتوهم منه الجاهل أن الله تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الجاهل قد يقول أن الله تعالى يستفيد علما بعد أن لم يكن عنده هذا العلم، هذا كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن العلم إذا كان حادثا في حق الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك عدم وجوده يكون صفة نقص. يعني يحدث له من جديد بالسبب والعياذ بالله، فإذا هذا لم يكن من قبل، فمعناه أنك تصف الله سبحانه وتعالى بعكس العلم والعياذ بالله، فهذا كفر. فهذا يعني ما يتوهمه بعض الجهال، لكننا نعلم قطعا أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، فهو يعلم ما لا يعلمه الخلق. كما دلت عليه آيات كثيرة، قوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقال تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ولكن الله هو الذي يعلمها، ولهم أعمال من دون ذلك لسه ما عملوهاش هم لها عاملون والله يعلمها. بين الله تبارك وتعالى بأنه لا يستفيد من الاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليغلوا ما احتسب ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله تعالى والله عليم بذات الصدور بعد قوله تعالى وليبتلي دليل قاطع على انه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لماذا؟ لانه اذا كان عليما بذات الصدور فهو غني عن الاختبار، لا يعزم عنه مثقال ذره. فنحن نتوقف الحقيقه عند هذا النظر بالذات لان هذا يتكرر في قرآن كبيره. واضح؟ فسنحيل عليه فيما بعد ان شاء الله. فتبقينه معنا حتى نري هذه النقطه باذن الله. هذه الايه وهي قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم فيها بيان عظيم لجميع الايات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه. قوله حتى نعلم يعني حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، هذا معنى حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافي انه كان عالما به قبل ذلك، فهو يعلم قبل ذلك، لكن علم الماضي اللي هو صفه من صفات الله لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، يعني الله لا يعاقبك طبقا لعلمه به، لكن يعاقبك طبقا لما عملت به موافقا لعلمه السابق. فائده الاختبار مرور الامر للناس، اما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا العلم هو العلم الذي يقع عليه الجزاء، لانه انما يجازيهم باعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. فتاويله: حتى نعلم المجاهدين منكم، اي حتى نعلم المجاهدين علم شهاده، علم شهاده انهم اذا امروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا، فالجزاء والثواب والعقاب يقع على علم الشهاده. ونبدو اخباركم اين اختبروها ونظرها. وقال الطبري رحمه الله: ولنبلوكم ايها المؤمنون بالقتل وجهاد اعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم. يقول: حتى نعلم، يعني حتى يعلم حزبي واوليائي اهل الجهاد بالله منكم واهل الصبر على قتال اعدائه، لا يظهر ذلك لهم ويعرف ذوي الفصائل منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة وأهل الإيمان من أهل النفاق. يقول تبارك وتعالى أيضا حقيقة أيضا معنى مهم جدا. يقول تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يزيد الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، معنى هذا ايه؟ هذا يؤيد هذا التفسير. حتى نعلم، يعني حتى اعلم حزبي واوليائي المؤمنين الصادقين من التفسير الكاذبين. كيف؟ يقول الله تبارك وتعالى: معرفه الناس وتمييزهم حتى ينكشفوا لاولياء الله من المؤمن ومن المنافق، من الصادق ومن الكاذب، حتى يعلم اوليائي وحزبي له طريقة واحدة، يعني يجتمع يكون من طريقين: إما وقوع الابتلاءات مما يتميز الناس يعني يظهرون من خلال الابتلاء، وإما في طريق آخر. ما هو؟ معرفة الغيب. هل هناك سبيل لغير الله أن يعرف الغيب؟ فإذا يمتد الاطلاع على حقائق الناس من خلال معرفة الغيب. لماذا؟ لأن الله يقول: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا الباب مسدود في حق البشر والمخلوقين، فلا يعلم الغيب إلا الله. بقي طريق واحد فقط كي يعلم الناس الخبيث من الطيب، كيف يكون هذا؟ بوقوع الابتلاء بالجهاد وغيره حتى نعلم، يعني حتى يعلم أوليائي ويتميز الناس. لذلك يقول تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختفاء أموركم وعدم ظهور حقيقة إيمانكم، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يعلم الخبيث من الطيب. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني حتى يميز أوليائي وحزبي الخبيث من الناس من الطيب. فلا سبيل إلى ذلك إلا بالاختبار والابتلاء وعلم الشهادة لما تقع هذه الأعمال. الطريق الآخر معرفة الناس عن طريق الاطلاع على الغيب، هذا مسدود لا سبيل إليه. لذلك قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أرجو أن تكون اتضحت الآن هذه النقطة التي تتكرر كثيرا في القرآن الكريم. فمعنى قوله تعالى: إلا لنعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. يقول الإمام ابن جرير: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكان من شأن العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس وما فعل بهم إليه. مثلا تقول إيه؟ فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجمع سراجها. الذي فعل ذلك عمر أم الذي فعل ذلك أصحابه وجنوده؟ أصحاب الجنود، لأنهم يأتمرون بأمره، فهو سبب في ذلك. ما هو سبب في ذلك؟ واضح؟ لما قال له ابن عباس: يا يا أمير المؤمنين نصر الله بك الأبصار وفتح بك البلاد. فتح لي هو كان سببك، لكن الذي فتح من جنوده. فهذه عادة العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس. واضح؟ كأبي رؤية نظيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم إذ استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم إذ استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقني، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. ولذلك يقول العرب، يعني انظر هنا كيف نسب الله سبحانه وتعالى المرض والاستسقاء والاستخراج إلى نفسه، وقد كان ذلك بغيره. واضح؟ وحكي عن العرب سماعا: أجوع في غير بطني وأعرى في غير ظهري. يعني ما معنى ذلك؟ واحد من العرب كان يشتكي: أجوع في غير بطني، ما معنى ذلك؟ يجوع أولادي وعيالي. يقول: أجوع في غير بطني وأعرى في غير ظهري، يعني المقصود بذلك التعبير عن جوع أهلي وعيالي وعري ظهورهم. لذلك قوله تعالى هنا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني ليعلم حزبي أو رسولي وحزبي وأوليائي، لن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. التاء هنا تعود على التولية أو الجعل أو التحويلة، وإن كانت التولية إليها أو الجعلة أو التحويلة لكبيرة أي ثقيلة شاقة، لأن مفارقة الإلف بعد طمأنينة النفس إليه أمر شاق جدا. إلا على الذين هدى الله، يعني هدى الله قلوبهم، فأيقنوا بتصديق الرسول أن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده مما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق. يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسترشدون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا تطمين، طمأنة لمن صلى إلى بيت المقدس من المسلمين ومن أهل الكتاب قبل النكر، وبيان أنهم يثابون على ذلك. فلما دمتم في الحنفين أطعتم أمر الله ولم تبطل صلاتكم إنما توجهتم. قد روى البخاري من حديث أبي إسحاق عن المراء: وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت أيام قتلوا لم ندري ما نقول فيه، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وإنما عدل إلى لفظ الإيمان الذي هو عام في الصلاة وغيرها ليفهمهم أنه لم يضع منه شيء مما عملوه ثم يصح عنهم، فينبغي السؤال المسؤول عنه مرادا أوليا ويكون الحكم كليا. وقوله عز وجل هنا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أتى بلفظ الخطاب دون الغائب ليتناول الماضين والباقين لتغليب حكم المخاطب على الغائب بالنظر. وفي تتمة الآية إشارة إلى تعليل عدم الإضاعة: لماذا لم يوضع الله، لماذا لم يحفظ الله صلاته إلى بيت المقدس؟ لأن الله رؤوف رحيم. هذا يعني إيه تعليل لما اتصف به من الرأفة المنافية لما هجز فيه نفسهم من الإراعة. فإن الله سبحانه وتعالى أنه رؤوف رحيم بكم لا يمكن أبدا أن يعني يخلط صلاتكم إلى بيت المقدس. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إني لأذكر بهذه الآيات قولا مرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان. المرجئة يعني من الإيمان هو المعرفة فقط. ولا يقولون الإيمان للصلاة أو الأعمال بمسمى الإيمان ومنها الصلاة. فهذه الآية رد على المرجئة. وما كان الله ليضيع إيمانكم فتم الصلاة إيمانا. ولما انطوى نظير النبي صلى الله عليه وسلم على إرادة التوجه إلى الكعبة لأنها قبلة أبي إبراهيم ومسخره العرب ومزارهم ومطافهم ولمخالفة اليهود أجاب الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى أولا هذه الآيات كما ذكرنا كما سبق أن بينا جاءت بعدها أخبر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين مسبقا أنه سيحصل تحليل الكفر وأن الكفرات من الناس سوف يكونون في هذا الأمر يكون السفهاء من الناس لا والله عن الكفرات التي كانوا عليها. قل لله المجد والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كان لك نيرة الا عن الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. فلما انطوى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم على ارادة التوجه الى الكعبة المشرفة لانها قبلة ابي ابراهيم عليه السلام وهي مسخرة العرب وما جاءهم وايضا بشده رغبته في مخالفه اهل الكتاب واليهود من اجل ذلك اجاب الله تبارك وتعالى الى خطب رعي بقوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد هنا للتخفيف ليس للتمييز قد خشاك به التمييز وكانت هذا للتخفيف كما هنا فهنا هي للتحليل. قد نرى التأييد وقوع هذه الرؤيا. قد نرى تقلب وجهك يقول ابن لطيف تقلب وجهك في السماء أي في جهة السماء متطلعا إلى الوحي ومتشوقا لأمر مثل دار الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم ولأنه أدعى إلى إسلام العرب لأن العرب أيضا يعظم لها فإذا حول تقلب إلى الكعبة المشرفة هذا يكون فيه الإيمان والتأييد لهم هو تسكن بقلوبهم نحو الاسلام لانها من يعني خدمه الرسول عليه السلام. وفي هذا النياقه في هذه الايه الكريمه بيان لحسن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان ينتظر ولم يسال ربه تبارك وتعالى له وانما كان يتطلع ويتطلع بعد ان ينزل الى السماء منتظرا نزول الرحم اي يعني متشوقا الى يعني نزول الرحم الثاني للاسلام الكعبي المتبرك. يقول تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. فلنولينك اي لنحملنك الى قبلة ترضاها. فلنولينك قبلة ترضاها اي تحبها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولي وجهك يعني للصلاة. ولي وجهك للصلاة. الشطر في الصلاة المسجد الحرام شطر عن لحم. المسجد الحرام اي الكعبة المشرفة. وانما لم يقل تولي وجهك شطر الكعبة لان المقصود الجهة وليس عين الكعبة. استخدام عين الكعبة عين جسم الكعبة هذا يكون لمن هو قريب منها. أما من بعد عنها فإنه يستخدم الجهة فقط. ولذلك تكون الصدور حول الكعبة مستميرة. لأن لو وقفوا في صورة المربعة في الجهات فإن بعض منهم لن يستقبل عند الأركان والزوايا إذا استقبل عن الجسم على جسم الكعبة بين نفس الكعبة. لكن تكون غريبة. ولذلك لابد من كان احد مستقبلا احد الاسلام كي يستقبل جسم الكعبه لابد ان ينعقد حتى يقع جسمه ويلقى على جسم او عين الكعبه المتبقى. فالقريب من الكعبه يجب عليه ان يستقبل عينها نفس الكعبه. لذلك نتمنى ان تكون مستديره. لان من السماء فقط يحصل هذا الاستخراج من المصلين. اما من بعد عن الكعبه فهو يجب ان يتخذ بها كذا. ولذلك قال تعالى هنا فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك ان تخرج في الصلاه تقرا النحو المسجد الحرام ولم يقل الكعبه ان كان المقصود بها الكعبه. وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم كفرا حتى يدفع الله تبارك وتعالى بما لم تكن فيه كما ان يكون هذا الامر كالامر بالبيان الليل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نص الله تبارك وتعالى على الامر ايضا باستخدام كعبه سائر المؤمنين لن يدفع احتمال الغموضيه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم كفرا والكفار هنا للامه فقرأوا وحل يعني ولوا وجوههم ايضا في الصلاه المفروض طبعا ولوا وجوههم في الصلاه لان استقبال الكعبه شرط صحه الصلاه. وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم. الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه اي التولي الى الكعبه الحق من ربهم يعني بما في كتبهم من نعم النبي صلى الله عليه وسلم من انه يتحول اليها. غير الله بغافل عما تعملون يعني على عما تعملون يعني حفظ يقول المؤمنين عما تعملون ايها المؤمنون من الانسان انت. واذا قراناها قراءه اخرى بالله غير الله بغافل عما يعملون يعني ان يموت والله ليس بغافل عما يعملون من انشائهم امر السنه المكرمه. رحمه الله تعالى اما خطابه الخاص من النبي عليه الصلاه والسلام بقوله تعالى فولي وجهك تقرا المسجد الحرام فتكليفا له وايجابا لرغبته. واما خطابه العام بعد من خطاب العام الامه وحيث ما كنتم ايها الامه فلانه كان يجوز ان يوثق بان هذا امر قد خص عليه السلام به كما خص بقوله تبارك وتعالى قل الليل الا قليلا. ولأنه لما كان تحويل الفتنة أمرا له خطر خطره بخطاب المفرد ليكون ذلك أبلغ وليكون له في ذلك تدبير. ولأن في الخطاب العام تعليق حكم آخر وهو أنه لا فرق بين القرب والبعد في وجود التوجه إلى الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم إما لا هذا يعود طبعا على ما تقدم ذكره إما أنه يعود إلى الرسول أن الرسول على الإسلام حق بعند الله تبارك وتعالى أو يكون المراد الفتنة نفسها. فجاز أن يكون المراد بقوله ويعلمون أنه الحق من ربهم أن القوم يعلمون أن الرسول مع شرع ولو هذه حق فيحتمل ذلك على أمر الفتنة وغيرها ويحتمل أن يرجع إلى هذا التكليف الخاص بالفتنة وأنهم يعلمون أن من المسير أمر بالياق أن الهاء يعلمون أنه الحق يعني أمر تحويل الفتنة لأن أمر بالياق. اليهود كانوا يعلمون اليهود كانوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذي جعل الله تعالى سبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وأنهم كانوا يعلمون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما ظهر عليه من المعجزات ومتى علموا نبوته فقد علموا لا محالة أن كل ما أتى به فهو حق فكان هذا التمويل حقا. يعني إنهم يعلمون أنه الحق من ربهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق من عند الله وأنه إنما يوحى إليه من عند الله كله شرعه ودينه ففي هذه الحالة هم يلزمون بذلك. وأيضا يعلمون قلنا في كتابهم أن هذه فتنة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فعلى نفسهم يعلمون أن هذا الأمر حق عند الله تبارك وتعالى. يقول القاضي وثم وجه اخر يعني لعلمهم حقيه ذلك التحليل وانه من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وبيانه ان امره تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولكافه من تبعه باستخدام الكعبه من جمله الاستعلام والاستعلام المجنون والذي استعلام القرار والذي هو مذكور في التوراه اشاره لقاده التحليل صلى الله عليه وسلم وتوالى شارك به. فقد كانت الاخطاء الثالثه والثلاثين من سفر الكبير من سنة سفر عز الله هكذا هذا مجلس التوراه اليوم. وهذه هي البركه التي بارك بها موسى رجل الله بني اسرائيل قبل غزوه فقال يعني ليس قبل الموت وذكر بني اسرائيل بهذه الفكرة. فقال جاء الرب من سيناء واكبر لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وببعض الاخرى الاخرى واستعلن من فاران استعلن. فهذه البشاره تنبيه على موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاه والسلام. لان الله تعالى انزل التوراه على موسى في سور سيناء. جاء الرب من سيناء اشار الى نزول التوراه على موسى عليه السلام في جبل سور سيناء. وايضا اشار الى نزول الانجيل على عيسى عليه السلام في قوله هنا واشرق لهم من سائر وسائر هي يعني الكلمه التي ولد فيها المسيح عليه السلام. يعني المنطقه لما تعيش في يعني في قريه تدعى النصر النصر. فهذا اشار ايضا بوجود ايه الايمان. وتلألأ او تعلم من جبل طهران من جبل طهران. وتلألؤه من جبل طهران عباره عن انزال القران على محمد صلى الله عليه وسلم في جبل طهران. لان هذه الكتاب لا تكون لحظه واحده ان كلمه طهران عند موسى بن سنان هي بلاد مكه. بلاد منطقه مكه. تسمى طهران. ولذلك عندهم نقص في يعني في الطهراء ايضا انهم قالوا لا يخالفنا بمال اهل الكتاب، لا اهل الكتاب لا يخالفون معنا بان طهران هي مكه. هذه الاصحاح الحاج والعلي من الذكر الكثير في حاله النبي عليه السلام هكذا. وكان الله مع الغلام فكفى وكان هنو راضي خلق. كان هنو راضي خلق. وكان حرم بني اسماعيل فان عباكم كان راضيا عليه السلام. يقول وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو راضي خلق وسكن في برية طهران. وسكن في برية او برية طهران وهو الجبال الجبال مضيفة لمكة. فلا شك ان اسماعيل عليه السلام كان اسلامه في مكة وفيها ناس وبها ابن. يقول ابن الاثيم وفي الحديث ذكر جبل طهران ابن في رمال مكة من عبر له ذكر في اعلام النبوة. قطع لطمع إسلامهم وطمعهم في عودهم إليها، لن يعود أبدا إلى إسلام المغرب. وما بعضهم تتابع قبلة بعض، أي اليهود لن يتبعوا قبلة النصارى ولا يتم أيضا العهد. ولئن اتبعت أهواءهم كان الذي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم أي من الوحي، إنك إذا لمن الظالمين، يعني إنك إن اتبعتهم فرضا لمن الظالمين. يقول تعالى: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب اي من اليهود والنصارى بكل ايه اي قران قاطع ان التوجه الى الكعبه هو الحق لا تبنوا قبلتك، اي هذه التي مولت اليها، لان تركه واتباعك ليس عن شبهه وجودها لمراد التقدم. لو كانوا تركوا اتباعك والانقياد لله وفيه الشبهه عندهم وانت تاتي لهم بالحزن الذي تريدها للشبهه لاتبعوك، لان الذي يعني ينحرف على الحق يكون احد من الذين كان الجهل او الهرب والعناد والاستكبار والجحود. فاما الجهل فامال العلم فهذا مقابل ان يعالج ماذا؟ مرض الجهل يعالج باقامه التوحيد. اما مرض الهوى فلا من يلد له فتنته فلا يكمل كلامه صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله تبارك وتعالى ان مخالفه اهل النبي صلى الله عليه وسلم ليست نافئه عن شبهته عنده في تأليمه، يمكن ان تعالج باقامه الحجه لكن عن ان عن الحكمه نافئه عنه النادي والاستدلال من بعد ما جاءك من العلم فأطلب الغضبة من العلم على الوحي هو يعني الدلائل والمؤلفات ما دل على ان العلم افرق المخلوقات لانه ينقرض بمعناه هذه الامور الكريمه. كذلك دلت الايه على ان توجه الوعيد على العلماء اشد من توجهه على غيرهم، لان قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم يدل على ذلك. ثم قال عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعرفونه ان يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم. نعم في كتبهم. قال عبد الله بن سلام لقد عرفته حين رايته كما اعرف الدين، ومعرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم اشد. يعني من شده التفاقم بتاعت الموجوده في التوراه وفي الكتب السابقه من شان صفات الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني هو يعرفه اشد من يعرف ابنه، مع ان ابنه وراه بنفسه. وهذا وصف عن غيب لم يرى، لكنه لما راه صارت معرفته بالرسول عليه الصلاه والسلام اشد من معرفته بابنه. ولذلك اسلم عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من خيره الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وقد شرح يعني بيان هذه البشاره باسم الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل الى اخره، بل حق الصفات الجسديه، حق صفات الرسول عليه الصلاه والسلام الجسديه وجدت في التوراه، ومن ابرزها خاتم النبوه. خاتم النبوه حتى الان موجوده الاشاره الى خاتم النبوه، العلامه التي هي تكتمل في التوراه الى اليوم ويوجد منها. فهو لا يلتمس عليهم وهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، ولا تلتمس اشخاص ابنائهم بغيرهم. فشبه المعرفه العقليه الحاصله بمطالعه الكتب السماويه بالمعرفه الحسيه، بان كل منهما تقليدي نسب ذاته. وقد روي عن عمر رضي الله عنه انه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: اتعرف محببك كما تعرف ولدك؟ قال نعم واكثر. نزل الامين من السماء على الامين في الارض لنعمه فعرفته، واني لا ادري ما كان من امه، فقبل عمر راسه ان فريقا منهم ليكذبون الحق، يعني اهل الكتاب مع ذلك التحقق وعلى ذلك الايقاظ بصفته ليكذبون الحق، ان يخفونه ولا يعلنونه، وهم يعلمون، اي هم يعلمون الحق او هم يعلمون عاقبه اثبات الحق. ولم يقل تبارك وتعالى مثلا وان الذين وان فريقا منهم ليكتمونه وهم يعلمون، لم يقل وان فريقا منهم ليكتمونه وهم يعلمون، لان في اتمام امره اتمام الحق جمله، وزاد في ذمهم بقوله وهم يعلمون يكتمون الحق، واظهار جمله الحق وتفضيلها على الضمير في اشاره الى ان الى طبيعه هذا الذي ينكرونه ويجحدونه وهم يعلمون، صار ايضا لفظاعه ذنبهم، لان المرتكب ذنبا عن جهل ليس كمن يرتكبه عن علم. لذلك قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. الحق من ربك، يعني الحق كائن من ربك، فلا تكونن من المنكرين اي الشاكين، المنكرين اي الشاكين بهذا الحق، يعني لا تكونن من هذا النوع. فهو ابلغ من قوله تعالى: لا تنكر، يعني لم يقل الحق من ربك فلا تنكر، ولكن قال الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، يعني الشاكين. يقول الراهب: ليس هذا منهي عن الشك، الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، لم هذا ليس منهيا عن الشك. لماذا؟ لان الشك يكون يعني لا يكون بقصد من الشك، بل قوله تعالى: فلا تكونن من المنكرين حث على اكتساب المعارف المذيله للشك واستعمالها. وعلى ذلك ايضا قوله تعالى: اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ثم قال تبارك وتعالى: ولكل وجهه من هو موليها، ولكل من الامم وجهه اي قبله هو موليها، يعني موليها وجهه في صلاته. ولكل من الامم قبله او وجهه هو موليها، يعني موليها وجهه في صلاته. وفي قراءه: ولكل وجهة هو مولاها، أي مأمور بالتوجه إليها. تجتنب الخيرات، أي سائر إلى الطاعات وأقربها، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، أي يجمعهم يوم القيامة أن يجازيكم بأعمالكم دون الله على كل شيء قدير. ثم إنه تعالى أكد حكم التحويل وبين عدم تفاوت أمر الاستقلال في حالة السفر والحضر، فقال تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك فقر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغاض عما تعملون. ومن حيث خرجت لسفر، لسفر من التفاوت لذلك من داخل الآية التي يعني لذلك عما قريب. ومن حيث خرجت أي السفر فولي وجهك فقر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغاض عما تعملون أو عما يعملون من ذاك والفاء. وكرره لبيان الإسلام لحكم السفر، حكم السفر وغيره، حكم السفر هم المسافرون وغيرهم يستوون في الصراط باستخدام الجبلة ما أمكن ذلك. فقوله عز وجل هنا: ومن حيث خرجت أي ومن أي بلد خرجت للسفر، خرجت للسفر، لأن تلاحظون في الآية السابقة يقول تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم قال: وحيثما كنتم، كنتم هذه يوسف من الناس حالة الايه؟ الإقامة، أما هنا فقال: ومن حيث خرجت، وحيث كنت السفر، وحيثما أيضا، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولما عظم في شأن القبلة من دفاع أبواب السفهاء وتنوع داخلهم وبلادهم كان الحال مقتضيا بمزيد تأكيد لأهلها تعظيما لشأنها وتوجيها لشبههم. لذلك كرر الله تبارك وتعالى أيضا الإشادة أو التنبيه إلى أمر استقبال القبلة، فقال في المرة الثالثة: ومن حيث خرجت تولي وجهك فقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم بدره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى كرره بالتأليف: ومن حيث خرجت تولي وجهك بدر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم بدره، كرره بالتأليف لئلا يكون للناس اليهود أو المسلمين عليكم حجة أي مجادلة للتولي إلى غيره، يعني بتنتهي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع ملتنا وقول المسلمين يدعي ملة إبراهيم ويخالف ملتهم. هذا معنى قوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. إذا قلنا إن الناس المقصود هنا اليهود جعلهم الله، فيكون الحجة هي أن يكون لهم ما يعني يحاسبكم ويستدلكم به من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، كيف تجحد ديننا؟ كيف أنت لا تقول إسلامنا على اليهودية ونصرانية ثم تستقبل قبلتنا؟ يجحد ديننا ويتبع قبلتنا من أن يكون في تحويل القبلة من البيت الحرام يصاب بهذه الحجة، فهو يخالف دينه ويخالف قبلته. أما إذا قلنا الناس هم المشركون فإن المسلمين قالوا يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، من ذلك أيضا بتحويل القبلة لأصحاب هذه الشبهة. إن الذين ظلموا منهم لئلا يكون الناس عليهم حجة، إن الذين ظلموا منهم يعني بالعناد فإنهم يقولون لا تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائي فإن إبناء متصل، والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء فلا تخشوهم، يعني لا تخافوا إذا لهم للتولي إليها، واختولوا أي بامتثال أمره ولأتم نعمتي عليكم. هذا العطف هنا على لئلا يكون، يعني إنما يعني عليكم أن تمتثلوا هذا الحكم وتنصاعوا له وتنقادوا إليه أولا لئلا يكون الناس عليكم حجة، وثانيا لأتم نعمتي عليكم، لأتم نعمتي عليكم يعني من البداية إلى معاني دينكم ولعن لكم تهتدوا. فطبعا هنا قال على نفس قوله: ويتم نعمتي عليكم، إن في هذا الجزء من الآية بشارة لقوله، بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكة وسائر جزيرة العرب والأرض، لأن قولي هنا لا يتم من ينادي عليه، يعني إيه؟ ولا عندكم تسألون يعني من الحق. ثم قال تبارك وتعالى فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في الآية السابقة من قصة إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فيها دون التزكية في رسول الله إزاي وفي والكافر. فهي قريبة من ختام الآية إنك أنت العزيز الحديث فيها إزاي والكافر. الأولى أعظم أنواع النعم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وذم أيضا هذه ذم لمن لم يعرف قدر هذه النعمة، للذين لا يذكرون الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ونعمة القرآن والوحي الذي علمنا الله به ما لم نكن نعلم. فهذا يعني يقول تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدوار. قال ابن عباس: يعني كفرا بنعمة الله محمد عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أعظم نعمة سلم الله سبحانه وتعالى بها على البشرية هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. فهم بدلوا نعمة الله كفرا، حمل الله عليهم الرسول فكفروا به وكذبوه وجهلوه وحرموه وأحلوا قومهم دار الدوار. من أجل ذلك جذب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلة بها بذكره كفر، قابلوا إرسال هذا الرسول بالكفر والشكر ولا تكفر هذه النعمة. ولذلك بعد ما قال تعالى: كما أرسلنا، قال لنا فاذكروا، يعني كما أنعمت عليكم هذه النعمة فاذكروها لي. فهناك ربط من أول هذه الآية وهذه الآية الكريمة: كما أرسلنا لكم رسولا إلى آخره فاذكروني أذكركم، واذكروا لي هذه النعمة ولا تكفروا بها. وهذا الوقت من الآية: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فكما فعلنا بكم هذا وكما أنعمنا عليكم فاذكروني أذكركم، واذكروا لي ولا تكفرون. أو اذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما أمركم به وفيما أنهاكم عنه أذكركم برحمتي إياكم وأغفر لكم. وقد كان بعضهم يتأمل ذلك أنه من الذكر للثناء والمدح. وقال الثاني: انظروني بالإجابة والطاعة، أذكركم بالمزيد كالتوالي. وهذا من معنى ما قبله، لأن الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأذكروني أذكركم بما ذكرتموني بإجابتي وبطاعتي وعبادتي، أذكركم بالمزيد من النعم وبتواليها عليكم. فاذكروا لي يعني فيما أنعمت عليكم من الإسلام والإيتاء والدين الذي شرعتم، ولا تكفرون يعني هذا الحد الإحساني إليكم فأذكركم نعمتي الذي أنعمت عليكم. فلا تجحدوا هذه النعمة. ويقال النعمة من حقيقة هي العلم. الثاني ومن الثاني يقول: النعمة من حقيقة هو العلم، وما سواه فهو تحول من راحة إلى راحة وليس بنعمة. العلم لا يمل منه صاحبه بل يطلب منه زيادة. فأمر الله تعالى بنقل هذه النعمة، وهي نعمة بعثه رسولا يعلمه من الكتاب والحكمة كما أخبر الحرامي. ولما كان للعرب ولا عند الذكر لآمائهم ووقائعهم جعل الله تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون. فإذا قضيتم منازلكم فاذكروا الله ينزلكم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا تقريبا من يأتي إلى المراد بذكر الله سبحانه وتعالى هذا من المعروف عن عما كانوا عليه في الجاهلية أنهم كانوا إلى طلب من المنازل يتفاخرون بالآباء والأجداد ومن عظام الجاهلية. والله تعالى يقول لهم: فإذا قضيتم منازلكم فاذكروا الله فيذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. تعرفوا من موضوع الانتقام من آباء هذا وابتكروا من وابتكروا بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك الله تبارك وتعالى هنا لما علم من شجاع العرب ولعاهم وشغفهم بذكر آبائهم ووقائع آبائهم جعل تعالى ذكره لهم عوضا ما كانوا يذكرون، كما جعل كتابه عوضا عن أفعال القرآن عوض عن الشعر الذي كانوا يتناشدونه. وذكر الله إياهم عوض عن التفاخر، يعني ذكرهم الله وذكر الله إياهم عوض عن التفاخر الذي كانوا يتفاخرون به في آبائهم. فأثنى على دينهم لذلك بما يقترن به من ذكر الله. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته بملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت له إليه ذراعا، فإن أتاني يمشي لديه أرملة، وهذا أخرجه البخاري. وقال عقبة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفعل قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفته الملائكة وغشيته الرحمة ونزلت عليه السكينة وذكره الله فيمن عنده. فالآثار في فضل الذكر متواترة، ويبني فيه هذه الآية الكريمة، يبني ذاكرة طرفا أنه يعني يدخل في هذه الآية الكريمة: فاذكروني أذكركم. جزاء أن تذكروا الله أن يذكركم الله. من ذلك بكى أميس بن كعب لما علم أن الله سبحانه وتعالى يعني تكلم باسمه، وخلق ذكر بابنه باسمه، قال: نعم، فلك بطيب رضي الله تعالى عن ذلك. لا شك عن أعرق الشرف وأعظم الضمير أن يذكرك الله. فاذكر بالله يذكرك الله. أن أذكركم فاشكروني ولا تكفرون. أما قوله فاشكروني ولا تكفرون فيه أمر بشكره على نعمه وعدم جهلها. فالشكر هنا ستر النعمة، ستر النعمة لا شك فيه. الشكر يطلق على إن على الشكر تغطية تفرغ الهجرة أو النزول من الثنائية الأشخاص من المزرع ليغير بهم القطاع. فكثير من الهجرة يعني تفرغ من بعض الكفر ولا فكذلك هنا الكفر المقصود به ولا تكفرون يعني لا تكفروا نعمتي، لا تكفروا نعمتي، وليس المقصود به هنا كفر التكفير. وقد وعد الله تعالى على كفره بنبيه الخليل فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ابن عطيه: اشكروا لي واشكروني بنعم واحد ولي افرح واسهر مع الشكر. يعني الرؤيا تقول اشكرك او تقول اشكر لك، واشكر لك افرح وابلغ ان تتعدى بالله، ان اشكر لي ولي والدي. وهذا الذي اكد فلان ان الشكر يتعدى بالله فهو ابلغ وافرح اذا كان مع الشكر. اشكروا لي بالله ولا أرسل الله تعالى المؤمنين إثر الأمر بالشكر في هذه الآية، فأرسلهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فقال بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لأن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نعمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن، كما جاء في حديث صحيح مرفوعا: علم لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذكر تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب في سبيل الله الصبر والصلاة، كما تقدم من قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزنه أمر صلى، فإذا اشتد به الأمر أو نزل به الشخص وسع إلى الصلاة. كان إذا حزنه أمر صلى. ثم إن الصبر صبران: صبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات. لأن الصبر معناه حزم النفس. صبر على ترك الحرام والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات. والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. أما الصبر الثالث فهو الصبر على المصائب والنواهب، فذاك أيضا واجب كالاسترسال من المعارف، فالمعارف والذنوب تستغفر منها، لأن كمان الاسترسال كبير. أما الصبر فيكون على المصائب التي لا اختيار لك فيها، أي مقدور الله سبحانه وتعالى عليهم، ولذلك أحتج بالصبر في المصائب، لكن لا أحتج به في المعارف. يعني الإنسان إذا ارتكب معصية ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. لا، المعاصي تظل إلى أن تقضي الله، تستغفر وتندم وتتوب حتى تعلم حالك عند الله. أما في المصائب فهي لا تقول فيها إن لله وإنا إليه راجعون وتصبر وتحتسب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وعلى البلايا والمصائب. والصلاة خصها بالصبر لتكررها وعظمها. إن الله مع الصابرين يعني بالمعونة. إن الله مع الصابرين يعني بالعون. وهذه الآية من الآيات التي فيها ذكر المعية، معية لله سبحانه وتعالى لبعض قبله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هنا هذه من الآيات التي فيها المعية الخاصة، لأن من آيات القرآن لم يذكر فيها المعية يعني مع الخلق كافة، ومنها ما يخاطب الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في قوله: وهو معكم أينما كنتم، وفي قوله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه المعية العامة أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه أجمعين. وهذه المعية ليست معية للذات، يعني ليست أن ذات الله سبحانه وتعالى تختلط بذات خلقه مع هذا الله. لكن هي معية بالمصطلحات، يعني مع العباد بالعلم والمراقبة والشهادة والخبرة في أحوالهم. جاء أيضا لفظ المعية خاصة كما في قوله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية هنا المذكورة في هذه الآية، معية لله سبحانه وتعالى مع موسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا من معية تشمل فرعون وجنده وسحرته، فهي معية خاصة. كذلك قوله تعالى حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فلو كان المراد معنا لذاته مع كل شيء لكان التعميم يناسب التقرير. لو قال ان المعيه هي معيه بالنسبه معنا لذاته لكان التعميم في بعض الايات يناسب التقرير، لانه سيكون مع الجميع والعياذ بالله لذاته، تعالى الله عن ذلك. لكن فانه قد علم ان قوله ولا تحزن ان الله معنا اراد منه تخصيص نفسه وابا بكر دون عدوه من الكفار. كذلك قوله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. وايضا فلفظ المعيه ليست في لغه العرب ولا في شيء من القران ان يراد بها اختلاط احدى الفئتين بالاخرى. ليس في لغه العرب ان المعيه تقتضي اختلاط الزواج. تقول: سرت مع القمر. سرت مع القمر، هل تختلط بذلك بذات القمر؟ هو القمر في السماء وانت في الارض. كذلك حينما تنزل لامك مثلا او ابنك رساله في اقصى اطراف الارض تقول له: انني معك. فهل بعد ذلك مناسبك مع ابني؟ فهذا اصلا في لغه العرب لا يقتضي اكتفاء الزواج واختلاطها. كما في قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معك. والذين معك، هل هي اختلاط الزواج؟ كلا. وكذلك قوله: فاولئك مع المؤمنين. وقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصابرين. وقوله تعالى: وجاهدوا معكم. ومثل هذا كثير. من منع ان يكون قوله وهو معكم يدل على ان تكون ذاته مختلفه بذوات الخلق. وبين شيخ الاسلام ان لفظ المعيه في اللغه وان اقتضى المجامعه والمصاحبه والمقارنه فهو اذا كان مع العباد لم ينال ذلك علوه على عرشه. ويكون حب معيته لكل موكب بحسبه. فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والإبصار، ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد. واضح؟ المعية الخاصة هذه أولئك الأبرياء المرسلين الصالحين. أما المعية العامة فهي لكل الخلق بالصفات بالسلطان بالعلم بالقدرة وغيره من ذلك، لكن في الحالتين ليست تقتضي اختلاط الأزواج، بل هو على العرش عليم بما يفعله قلبه تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. يقول تبارك وتعالى: ولا تقول. هذا عطف على قوله من قبل: هذا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. ولا تقول عطف. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، يعني لا تقولوا هم اموات. لا تقولوا هم اموات مثل غيرهم من الاموات. هذا هو المقصود، يعني موضعي موضع تصحب. فهم ليسوا كغيره من الاموات. هذا هو المقصود من النهي هنا. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، يعني لا تقول لمن يقتل في سبيل الله هم اموات مثل غيرهم من الاموات بل احياء، يعني بل هم احياء وارواحهم اراضي بدور مبر تطرح من جنه حيث شاءت كما شاءت في قريه المسلمين. بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي لا تعلمون ما هم فيه، لا تعلمون ما هم فيه. قال تبارك وتعالى: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لها تعالى أو لنها تعالى عباده المؤمنين عن أن يكون مثل هؤلاء أمواتا، بمعنى الذين تلفت نفوسهم وعجبوا الحياة وتفرغت عنهم اللذات وأضحوا كرس مالات كما يتبادر من معنى الذي. لذلك نحن نقول لك إكرارا معنا إن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يقبح الترجمة أو يقبح تفكير من الآيات في كلمة أو كلمتين أحيانا عنوانا لبحث الثاني ثالث. فنقول هنا إلى قوله: لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، انظر المشقة التفكير، لا تقول هم أموات مثل غيرهم من الأموات، بل الأحياء يعني بل هم أحياء. ثم تقول هنا القاطبي: نهى الله تعالى أو نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أن يقولوا مثل هؤلاء أمواتا، بمعنى لا تسموهم بالأموات، لا تظنوا أنهم أموات كالأموات الذين تجد وجوههم وعلموا الحياة وتفرغت عنهم اللذات وأضحوا كالجمادات كما يتبادر من معنى المجد. ويأمر سبحانه أن يقول لهم: هل أحياء؟ هل أحياء؟ يقولوا هم أحياء لأنهم أحياء حين ربهم يرزقون. قال تعالى في آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون الذين لم يرحموا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله وطاعته وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فقالوا في هذه الآية الكريمة: عند ربهم، عند ربهم في آل عمران قوله تبارك وتعالى: هل أحياء عند ربهم. فهذه تفكر فيها، لا تقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء مثلها اعتبار قوله أحياء عند ربهم، عند مثل كلمة عند ربهم. لماذا؟ لأنها تكثير من مقصود وصفة الحياة التي نسبتها لهم، أنها حياة خاصة عند ربهم تبارك وتعالى، يعني أن هذه الحياة لأرواحهم بعد الموت، وليس لأجل أننا نرى الأفلاك من مقابل المدفونة، الأفلاك تبدا، فالمقصود هنا الحياة لأرواحهم عند ربهم، فهذا هو تكثير لهذه الحياة بهذا المعنى. ولكن لا تشعرون، يعني لا تشعرون بحياتهم الروحية. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني يحيي بالإيمان والعلم والعمل الصالح. وقيل: النقص محل وإن كان بذلك الأموال. فأجمعوا على أنه لا يثبت له بالحياة عن الشهداء التي فيها النمو والغذاء، الحياة التي فيها النمو والغذاء، هذه الحياة التي انتهت بدون ذلك المسلمين، ولا الحياة التي فيها النقص، فإن فقدانهما عن الميت محدود ومأخوذ. فلا هي الحياة، الحياة التي نطقت عليها هي الحياة التي فيها غلاء وشراب وأكل، ولا هي الحياة التي فيها الإثم. واضح؟ لأن الحس نرى من الميت سواء كان كتب في المدينة تأييدا أو غير ذلك، ففي الحالتين لا يحس ولا يتحرك ويكون كالجماد البدن، يعني يكون أسألهم على أنه لا يثبت لهم الشهداء الحياة التي فيها النجوم والغذاء، ولا الحياة التي فيها النجوم، فإن فقدانهما عن الميت مأسوس ومعمول. فبعض المفسرين اعتبر الحياة المخصصة للإنسان، وقال إن هذه الحياة مخصصة للمسلوة أي مسماة تارة للروح وتارة للنفس. فقال: والموت المشاهد هو مفارقة هذه القوة من أجل الروح والبدن. فمتى كان الإنسان محسنا كان منعما بروحه مسرورا لمكانه الى يوم القيامه، وان كان مسيئا كان به معذبا. هذا هو مذهب اصحاب الحديث، يدل على صحه الاخبار والايات المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اليه ذهب اصحاب الملل كلها. ومما دل على صحته خبرا الارواح الملوك المجلده، فما تعارف منها سلف وما تناكر منها سلف، وما روي عن اميره الامريين مرفوعا ان الله خلق الارواح قبل الاجساد بألف عام، هذا يحتسب عن التقليد من الجدر والتقليد. وروي انه لما قتل من قتل من صناديد قريش يوم بدر وجمعوا في خليل، اقبل النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبهم بقوله: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. قيل: يا رسول الله اتقاتل مديره فقال ما أنتم لأجمع منهم ولو قدروا لأجابوا إلى غيرها من الأخبار. فقال تعالى في آية فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني قبل يوم القيامة، لأنه قال في آخر الآية ويوم تقوم الساعة أزيلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول البيضاوي إن إثبات الحياة مثل هذا في زمن إكمال لها وكفاء الدنيا ولم يستخرجها دليل على أن حياتهم ليست بالجسد. لا يتصور أحد من الشهداء وصف الولاء بأن الأحياء أن إثباتهم الذي نراه نفسنا هي محمد الله. فيقول هذا دليل على أن حياتهم ليست بالجسد ولا مدين في حياة الحيوان، لأنها في الحياة الدنيا وعبد الله وإنما هي أمر مفرط من وحي الله العقل. على الأرواح. فإن

عند المصيبة التي آجره الله بها وأنعم الله عليه وسلم. وفيه ويمكن هذا طبعا كان حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ترجع فقالت عائشة إنما هذا مصباح. فقال كل ما شاء المؤمن فهو مصيبة. هذا رواه أبو داود في مرضه. لكن يغني عنه حديث آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع أحدهم من كل شيء حتى يسأل عنه إنما من المصاب. أولئك عليهم صلوات من ربهم أي مغفرة من ربهم ورحمة من نعمة وأولئك هم المهتدون أي من الصالحين.